بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الأطعمة، وما زلنا في الأحاديث التي يريدها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الصيد والذبائح. وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوا. رواه البخاري. هذا الحديث طبعا يشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أن الحديث متعلق بمسألة التسمية، مسألة التسمية على الذبيحة، يعني حكم التسمية على الذبيحة، وهذا ما سأبينه بعد قليل. الأمر الثاني، ورع الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على أكل الحلال والأكل من الطيبات، ولذلك أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه عن هذا اللحم الذي يأتيهم ولا يدرون أذكر اسم الله عليه أم لا. المسألة الثالثة، وهي مسألة حكم التسمية على الذبيحة. حكم التسمية على الذبيحة فيها ثلاثة أقوال، يعني ليس فيها إجماع. القول الأول ذهبوا إلى السنية، القول الثاني ذهبوا إلى الوجوب وأنها تسقط بالنسيان، القول الثالث ذهبوا إلى أنها فرض ولا تسقط بالنسيان. الذين ذهبوا إلى أن التسمية سنة الشافعية طبعا، ورواية عن الإمام أحمد، وقول بعض المالكية، استدلوا بهذا الحديث، قالوا بأن هذا الحديث نص على أن التسمية ليست بشرط لحل الذبيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: سموا الله أنتم عليه وكلوا. ولهم أدلة أخرى، منها قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قالوا: فالله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم لا يسمون على الذبيحة. وأيضا قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم. فقالوا بأن الله عز وجل اشترط أو جعل التذكية حل الذبيحة، ولم يجعل التسمية شرط لحل الذبيحة. إذن الشرط هو التذكية، سيأتي وصفها، وليست التسمية. فقالوا بأن التسمية سنة. القول الثاني، الذين ذهبوا إلى الوجوب هم الجمهور، وحنيفة ومالك، وأيضا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، قالوا بأن التسمية على الذبيحة واجبة لكنها تسقط بالنسيان. وأدلة هذا القول هي نفسها أدلة القول الثالث اللي قالوا بالفرضية، ولذلك سأؤجل يعني الأدلة إلى القول الثالث، لكنني أذكر استثناءهم النسيان لما قالوا: إلا أن يكون ناسيا. فالنسيان عارض من عوارض الأهلية. استدلوا بقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في مسلم: قال الله قد فعلت. وقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والخطأ مثل النسيان. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقالوا: هذه كلها أدلة تدل على أن النسيان عذر، والنسيان عارض من عوارض الأهلية. ولذلك قالوا بأن التسمية واجبة لكنها تسقط بماذا؟ تسقط بالنسيان. فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، والنسيان يمثل عارض وعذر. القول الثالث ما ذهب إليه الظاهرية طبعا، ورواية عن الإمام مالك، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد التي نصرها أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه، ذهبوا إلى أن التسمية فرض لا تسقط النسيان، وأن الذبيحة لا تحل إذا ترك الذابح التسمية عامدا أو ناسيا، يستوي النسيان مع العمد. وطبعا أدلتهم القرآن والسنة. من القرآن قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وأيضا قول الله عز وجل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وأيضا قول الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. حتى إنهم قالوا بأن هذه الآية في الصيد، والصائد في الغالب يذهل عن التسمية لأن الصيد فاجئه، ومع ذلك جاء الشرط، جاء الأمر بذكر التسمية. وعلى حديث كثيرة قالوا منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فجعله شرط في حل الأكل، طبعا النقاش حول هذه المسألة طويل، وسبق أننا في كتب الفروع يعني ناقشنا هذه المسألة. والراجح قول الجمهور أن التسمية واجبة لكنها تسقط بالنسيان، فإذا ذكى إنسان ذبيحته أو نحر ذبيحته ثم ما ذكر اسم الله نسيانا، ما ذكر اسم الله على الذبيحة أو على الذبح نسيانا، فالذبيحة حلال لهذه النصوص. فالنسيان عارض من عوارض الأهلية، والخطأ والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، الخطأ من عوارض الأهلية. بارك الله فيكم. طبعا عندي مسألة هنا، وهي أن ما يأتي الناس الآن من اللحوم، ما حكمه؟ يعني تفصيل هذه المسألة كالتالي: بالنسبة لما يأتينا من اللحوم على قسمين، يأتينا من بلاد إسلامية أو من داخل بلادنا مثلا، هذا الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، ولا يجوز للإنسان أن يفتش أو ينقب أو يسأل، هذا وسواس. بعض الناس الآن يقول: أنا ما أدري هذا ذكر اسم الله عليه أم لا. حديث عائشة يجيبك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهؤلاء الصحابة الذين قالوا: يأتينا اللحم وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا الله أنتم وكلوا وكل. إذن ما يأتينا من داخل بلادنا من الشركات، أو يأتينا من أناس مسلمين، أو يأتينا مثلا من بلاد إسلامية، الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، وأنا لا يصلح للإنسان أن يقول: كيف ذبحوا؟ هل ذكر اسم الله؟ كذا، لا يصلح هذا، وهذا نوع من التنطق. النوع الثاني: يأتينا من بلاد من أهل الكتاب، وهذا حقيقة على قسمين. القسم الأول: يأتينا من بلاد من أهل الكتاب لا نعرف كيف يذبحون ولم يعلنوا عن ذلك، فالأصل في هذا الحل والجواز والإباحة. لماذا؟ لأن الله أباح لنا ذلك، قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وما عليه أهل الكتاب الآن هو الذي هم ما كانوا عليه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تغير شيء. فالله جل وعلا أباح لنا ذبائحهم، قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فما دام أنهم على السلامة ما ذكروا شيء مثلا أنهم يذبحون بطريقة معينة، فالأصل حل الذبائح، وإذا التبس عليك الأمر سم الله أنت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سموا الله أنتم وكلوا. النوع الثاني: لا، يأتينا من بلاد من أهل الكتاب تعلن شركاتها ومذابحها أو مكان الذبح على أن هذه الذبيحة إنما هي على أن ذبائحهم إنما هي على سبيل القتل، تقتل بمعنى أنها ترمى بالرصاص أو تخنق بالماء أو تصعق بالكهرباء مثلا حتى تموت، هذا لا يحل لا يحل أكله. حتى لو باشر هذا مسلم، لو أن مسلم قال بسم الله وأطلق النار على الذبيحة تحل؟ ما تحل. لو أن مسلم أتى بذبيحة وصعقها بالكهرباء قال بسم الله وماتت، ما تحل. لو أن مسلما أتى بذبيحة قال بسم الله وغرقها بالماء، ما تحل. فإذا إذا مثلا هذه الشركات أعلنت وبينت وأفصحت وأوضحت بأن ذبحها بهذا الطريقة هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز، ولا يجوز الإنسان يقول لا أنا أسمي على هذا اللحم الذي جاءنا. لماذا؟ لأن هذا ذبح غير شرعي. أهل الكتاب يذبحون ذبحا شرعيا بإراقة الدم وإسالة الدم حتى لو لم يذكر اسم الله عليه، لكن هذا ذبح شرعي. فالمقصود بأن تنتبهون لهذه المسألة، بارك الله فيكم. إذن لابد من التفصيل في مثل هذه المسألة. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخبث وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين، متفق عليه واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. هذا الحديث أورده المصنف رحمة الله عليه في باب الصيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام على أن الخبث لا يقتل الصيد، لا يصيد صيدا. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. وإلا الحديث يعني الحديث باعتبار عمومه محله آخر، لكن المصنف أراد أن يبين بأن قتل الصيد بالحصاة لا يحلها، هذا المعنى، بارك الله فيكم. طيب، ما معنى الخذ؟ الخذ طبعا بتسكين الذال هو وضع الحصى على الإبهام والسبابة ورميها، سواء سبابة اليد الواحدة أو السبابتين، بهذا الطريق يعني يضع الحصى هنا وهنا يضعها ثم يضرب هكذا، هذا الخذ. أو يضعها على الإبهام هكذا والسبابة باليد اليسرى ويضربها هكذا، هذا يسمى الخذ. هذا كان يعني يضربون به الطيور وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الفعل، وجاء النص معلل، يعني العلة منصوصة. تعرفون بأن العلة التي يذكرها العلماء في أبواب القياس إما أن تكون منصوصة أو تكون مستنبطة. منصوصة أن يأتي النص فيذكر العلة، فيذكر العلة، أو تكون مستنبطة، وهذه مهمة العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهنا العلة منصوص عليها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تكسر السن وتفقع العين. هذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يحرم الخذ. إذن المسألة الأخرى أن الخذ محرم، لأن عندنا قاعدة أن النهي في النصوص الشرعية إذا جاء الأصل أنه يحمل على ماذا؟ على التحريم. هذه قاعدة أصولية، النهي يحمل على التحريم إلا إذا دل الدليل على أنه مصروف إلى الكراهة، وهنا ما عندنا دليل يصرف النهي إلى الكراهة، بل أنه يؤكد التحريم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حرم أذية المؤمنين، وفقع العين وكسر السن هذا من أعظم الأذية، من أعظم الأذية. وفي باب الحدود وباب الجنايات مذكورة هذه المسألة، مما يدل على أن هذا من المحرمات، هذا اعتداء على الآخرين. وكم من إنسان فقئت عينه بحصات رميت بهذه الطريقة، وكم إنسان كسر سنه، وكم إنسان جرح. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه لا تنكع عدو، يعني هل العدو الآن ممكن أنه ينهزم بمثل هذا الخذف، أو ينهزم بما يسمى المقلاع مثلا؟ اللي ما ينهزم العدو. وكذلك لا تصيد صيدا، فالصيد لو قتلته بمثل هذا الطريق محرم. لماذا؟ لأنك ما خزقته. الصيد لابد من أن يجرح، وهذا هذه الحصاة تصدم ولا تجرح، تصدم ولا تجرح. ولذلك طبعا هذا الحديث أيضا له قصة. عبد الله بن مغفل لما حدث بهذا الحديث كان له قريب رآه يحذف أو يخذف، يخذف الخذف، وبعض العلماء يقول الحذف أيضا، فقال له: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الخذف وتخذف؟ لا كلمتك الدهر أو لا كلمتك أبدا. فهجره، فهجره انتصارا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث إذا جئنا إلى يعني بيان الأحكام المتعلقة بالصيد نقول بأنه بأن الصيد لا يحل إذا صيد بالحصى أو بالحجر بأي طريقة كانت، سواء رميته بيدك أو خذفته مثلا وضعت الحصى هكذا وضربت، أو بما يسمى بالنبيطة. ها طبعا لها أسماء، كل بلد له اسم، نبيطة ونشابة ونبالة وش بعد. ها أكيد كل واحد منكم الآن قاعد يستحضر اللي في بلده. عموما هذه اللي تضرب بها، أو المقلاع هذا الذي يوضع فيه الحجر ويضرب. فأي صيد صيد بمثل هذه الطريقة فهو وقيذ محرم ميتة. لماذا؟ ذكرنا في باب الصيد في حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الأكل مما صاده بعرض رمحه أو بعرض يعني آلته. لماذا؟ لأن هذا فيه صدم، هو مات بهذه الصدمة. ولذلك تعلمون أولادكم خاصة الذين يصيدون الطيور حينما يضربونهم يعني يصيدون بهذه الطريقة بالحجارة، إذا وجدوا الطائر ميتا فهو حرام، ما يجوز أكله، هذه ميتة. أما إذا أدركت الحيوان طائر كان أو أي شيء حي، فإن يجب حتى يكون حلالا أن تذكيه قبل أن يموت. فإذا أدركته حيا فحتى يكون حلال لابد من تذكيته، لابد من تذكيته. وبالمناسبة الصيد بمثل هذا الطريقة لا يخص الطيور، هناك من الناس من يصيد الأرانب بالحجارة، يصيد الجرابيع مثلا، الجربوع أو اليربوع لغة سليمة، بالحجارة أيضا يصيد الضب، أيضا الضبان هذه يصيدونها بالحجارة. فأي طائر أو أي حيوان، أفضل التعبير، أي حيوان صدته بالحجارة فأدركته ميتا فهو وقيذ ميتا ما يحلك، وأي حيوان صدته بالحجارة فأدركته حيا فذكه حتى يكون حلالا، وإذا تركته حتى مات فهو وقيذ أيضا لا يحل، فهو وقيذ لا يحل. وهذا يدلنا على أن الشريعة راعت مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن هذا ليس صيدا، ويبقى الدم محبوسا في البهيمة أو في الحيوان الذي أنت قصدت صيده. ولذلك يتنبه الناس لمثل هذا. ومن المهم جدا تعلم أحكام الصيد، يعني تأتي مواسم للصيد، وللأسف كثير من الناس ما يهتم بمسائل الحلال والحرام. لا، يجب على كل إنسان ذهب ليصيد في موسم الصيد المباح والمشروع والمأذون فيه يتعلم أحكام الصيد، لا بد أن يتعلم أحكام الصيد. يعني عدي بن حاتم كان محترف للصيد، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وبين له ما يحل وما يحرم، ما يحل وما يحرم. ولذلك يعني في المجلس السابق ذكرنا كيفية أحكام الصيد الذي يحل. فأي حيوان رميته بسهمك، سهمك، بندقيتك، برمح، بآلة حادة، فخزق دخل وجرحه، جرحه في أي جزء من بدنه هو حلال. هذا في الصيد تنبهوا، الذبائح غير، اللي أنت تستطيع تملكها ومسيطر عليها هذه ما تحل بضربها في أي مكان كما سيأتي، لا بد من تذكيتها في مكان التذكية. الصيد يختلف، فالصيد طائر ضربته فجرحه ومات حلال، أرنب، غزال، ضب، أي شيء فجرحه فهو حلال. أما إذا صدمه وجدته ما فيه دم، ما فيه جرح، هذا ميت، ما يجوز لك أن تأكله، تنبه لهذا. وللأسف في مخالفات كثيرة عند خاصة الأولاد اللي يصيدون، بعضهم يدرك الطائر صاده بحجارة يدركه ثم يفتل رقبته، يقول هذه ذكاته، هذا خنق وقتل، هذه ميتة. فإذا أدركته ذكيه، لأن له دم، يعني له نفس سائلة، تذكيه. بارك الله في الجميع، والحمد لله كثير من طلاب العلم لهم إسهامات في بيان أحكام الصيد. إذا كان الإنسان مثلا يصعب عليه القراءة في كتب الفقه والأحكام، موجودة رسائل ولله الحمد يعني في أحكام الصيد والذبائح يلجأ إليها الإنسان. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ كل ما فيه روح غرض. ما معنى الغرض؟ هدف يوضع هدف ويرمى، يعني مثل ما يحصل بعض الناس يضعون حمامة أو دجاجة أو حمار أو كلب، يعني مثلا يقول نتدرب على الرمي. هذا محرم في شريعتنا، لا يجوز، ويحرم على الإنسان أن يجعل أي حيوان فيه روح غرض وهدف يتدرب عليه. تضع شاة ولا تضع حمار ولا كلب ولا بعير ولا طائر ولا دجاجة ولا بط، هذا كله محرم، لا يجوز. وهذا يدلنا على سمو شريعة الإسلام، وعلى أن تتقزم جميع القوانين أمام شريعة الإسلام في قضية المحافظة على الحيوان. عندنا أحكام وآداب في التعامل مع الحيوانات شيء عجيب جدا، غير موجود عند غيرنا. وهذا يدلنا على أن شريعة الإسلام جاءت بالرحمة، جاءت بالعدل، وحسمت ومنعت كل ما فيه أذية لجنس الحيوان، كل ما فيه أذية لجنس الحيوان. إذن يحرم جعل شيء من الحيوانات هدف وغرض يرمى، وهذا كان موجود قديما. كان عند العرب إذا أرادوا أن يتدربوا على الفروسية وعلى الرمي يجعلون شيء من هذه الحيوانات، فحرمها النبي عليه الصلاة والسلام، حرمها ونهى عنها. ولذلك مر بعض الصحابة على شباب وضعوا دجاجة يرمونها فزجرهم ونهاهم وبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك. إذن الحيوان لابد من رعايته وإطعامه وسقيه وحمايته من مما يؤذيه من حر شديد أو برد شديد. والنهي عن جاءت النصوص بتحريم الوسم في الوجه، مع أن الوسم مشروع في للإنسان أن يضع الميسم على حيوانات حتى يحفظها وأنه يملكها، لأن الوسم علامة على الملك. لكن في الوجه لا، محرم ولا يجوز. جاءت الأحاديث وإن كانت يعني فيها كلام من جهة الإسناد أن لا تتخذ البهائم منابر حيث الإنسان يقف عليها وقوف طويل، أيضا الركوب غير يعني تحميلها ما لا تحتمل وغير ذلك. لكن هذا الحديث أورده المصنف رحمة الله عليه ليشير إلى أن أي حيوان وضع هدفا فمات فإنه حرام، لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. هذا هو المقصود من ذكر المصنف رحمة الله عليه لهذا الحديث. فمن وضع حيوانا وجعله هدف يتدرب عليه ويرمي عليه فإنه واقع في أمرين. الأمر الأول في واقع في التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرض. والشيء الثاني أنه أهدر مالية هذا الحيوان إن كانت له مالية، يعني مما يؤكل، فإنه سيكون ميتة ولا يجوز أكله. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري. طبعا كعب بن مالك صحابي مشهور ومعروف، له قصة في مع الذين الثلاثة الذين خلفوا، والحديث الذي أورده يخصه وذلك أن جارية له كانت ترعى غنما له بسلع الجبل المعروف في المدينة، فأصيبت شاة من الغنم فأدركتها الجارية فذبحتها بحجر، يعني بحجر حاد أنهر دمها. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سأله أن يأكلوها، أمره بأن يأكلوها. طبعا هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها حل ذبيحة المرأة، فالمرأة كالرجل في حل الذبيحة، سواء كانت حرة أو أمة، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، متزوجة غير متزوجة، طاهر غير طاهر، يعني حتى لو كان عليها العادة الشهرية، لو كانت نفسة أو كانت جنب، فإن ذبيحتها تحل ولله الحمد والمنة. ولذلك عوام أهل العلم كما ذكر ابن المنذر على حل ذبيحة المرأة. الأمر الثاني أن من أدرك حيوانا له مالية يموت فإن المشروع في حقه أن يبادر إلى تذكيته حتى تحل ذبيحته. ولذلك عندنا ما يسمى بنظرية الإذن في الشريعة فيها تفصيل، فيوجد حالات لا يشترط فيها الإذن، حالات لا يشترط فيها الإذن، وحالات يجب فيها الاستئذان. من جملة الحالات التي لا يشترط فيها الإذن مثل هذه الحالة: راعي أدرك شاة أوشكت على الموت أو قاربت، فإن المشروع في حقه أن يبادر إلى تذكيتها حفاظا على ماليتها حتى يعني يأكلها أصحابها، يأكلها أهلها. وهذا مثل ما ذكرناه في مجلس من المجالس ما يتعلق بإذن المريض في إجراء العملية. عندنا المرضى على نوعين: مرضى يمكن استئذانهم وذلك لتحمل حالتهم يوم يومين ثلاثة، وأيضا في وعيهم، وأيضا بالإمكان يعني أخذ الإذن من أهلهم بعد المشاورة، هذا يجب أخذ الإذن من المريض أو أولياء المريض، ولا يجوز إجراء عملية إلا بإذنه. لذلك الآن تشوفون المستشفيات ماذا يعملون، يأتون بورقة يخبرون المريض بما بالشيء اللي عنده وسيجرون العملية، وسيكون ربما يكون كذا وكذا، يقول نسبة النجاح كذا، احتمال مضاعفات كذا، يعني يأخذون إذنه بعدما يكاشفونه يقولون هذه حالتك، فإذا وقع هو وقع أولياء أجر العملية. في حالات لا، ما تتحمل الإذن، في حالات ما تتحمل الإذن، مثلا إنسان في يعني مصاب بحادث، حادث مروري مثلا أو شيء من الأشياء اللي عافانا الله وإياكم، فنقل المستشفى في حالة غيبوبة ويحتاج إجراء عملية عاجلة جدا، هذه العملية لو تأخروا لاستئذان أولياء المريض أو لاستئذان حتى يفيق ربما يموت، فهنا لا يحتاج المريض إلى أن يستأذن ولا أولياءه، وهذه من حالات الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات كما هي القاعدة الشرعية. وأيضا لا يتحمل الطبيب ولا المستشفى الضمان في ماله إذا مات، ما دام أنه لك لجنة طبية قالت بأن الحالة هذه خطيرة ما تتحمل البقاء ليفيق أو ليأتون بأهله، من حالة على حافة الموت، هذه المسألة. ولذلك يعني نحن توسعنا استطردنا شوي. كذلك ما يتعلق بالراعي، مثلا إذا رأى جمل أو مثلا شاة أوشكت على الموت أو أوشك على الموت مثلا، هذا لا يحتاج أن يستأذن صاحبه، لأنه إذا استأذنه فوت عليه المالية ستكون ميتة. لكن إذا ذكاه إما أن يأكله وإلا يطعم غيره مثلا، حتى الآن بعض حتى لو كانت مريضة يعني تعرض على الطبيب البيطري هو الذي يقرر، يعني قد تكون مرضها ليس في عدوى، ولو افترضنا فرضا على أن الطبيب البيطري قال هذه الشاة ما تؤكل لأن المرض اللي فيها خطير، ممكن تطعم لبقية البهائم، تطعم بقية الحيوانات كالكلاب مثلا أو مثلا بعض السباع الموجودة مثلا في بعض الجهات مثلا حدائق الحيوان أو شيء، لأن ما يضر الإنسان قد لا يضر الحيوان. فالمقصود بأنه حتى لا ترمى على المزبلة يبادر يعني أهلها إلى تذكيتها والمحافظة عليها. طبعا هذا الحديث اشتمل أيضا على مجموعة من الأحكام، منها أن الأجير يصدق، هذا الأصل، لأن الأصل في الأجير الصدق والأمانة، إلا إذا دلت قرينة أو يعني شيء على كذبه مثلا. ولذلك كعب بن مالك صدق هذه الجارية، صدقها حينما ذكرت ذلك له، وأيضا استفتى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا يدخل ضمن حرص الصحابة ورع الصحابة على أكل الحلال، فذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى أن هذه مهمة جدا، أن هذه الجارية ذبحت بإيش؟ ذبحت بالحجارة، وهذا كان موجود عند العرب أنهم كانوا يذبحون بالحجارة، يذبحون بالحجارة خاصة إذا صنعوها كالسكين، فالحجر قد يكون حاد وينهر الدم، ينهر الدم. ولذلك سأتكلم إن شاء الله في حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا الظفر إلا السن والظفر، أن الأصل أن كل ما ينهر الدم، كل ما ينهر الدم غير الذي استثناه الشارع فإنه يحل أكل الذبيح. يعني مثلا الحديد يصنع منه السكاكين، يصنع منه مثلا الخنجر، الجنبية، هذا ينهر الدم. السهم مثلا، الرمح مثلا، طبعا هذا إذا قلنا بأنه يذكى، يعني حديدة الرمح، حديدة السهم، هذا يذكى بها الذبيح. أيضا الزجاج، الزجاج حاد، يعني الآن يوجد يعني أنواع من الزجاج مصنوعة على شكل سكين، فيعني لها حد، لها حد. الخشب قديما كان يصيد، يعني يصنعون الآلات هذه من الخشب. الألمنيوم الموجود الآن، ألمنيوم، أشياء كثيرة حقيقة يعني في الواقع، ما دام أنها تنهر الدم. ما معنى تنهر الدم؟ يعني تجعل الدم يسيل ويصب، تجعل الدم يسيل ويصب، ولذلك الشريعة أباحت هذا. فهذه الجارية ذبحت بالحجارة، ذبحت بالحجارة، كانت الحجارة حادة، ولذلك ما دام أنها يعني أجرت الحجارة على رقبة الشاة وأنهر الدم، فيجوز للإنسان أن يأكل هذه الشاة. لعلي أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في حديث رافع بن خديج وما بعده أعتقد أننا نكمل يعني مسألة الذبائح، وسنتحدث عن بعض الأشياء وبعض الأحكام المتعلقة بالذبائح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.